يعني بعد نصف ساعة من الآن حتى نستأنف ونكتسب نصف ساعة قبل الصلاة إن شاء الله. الله أعلم. أخي المستمع، لم تكتمل بعد مادة هذا الدرس، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الملف التالي. تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف 5434267، وجزى الله الشيخ خير الجزاء وجعلها في موازين حسناته يوم يلقى ربه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.